بينهم وبين حيلة غرارهم غرارهم اسم يكون مؤخرا. كان مثبتا منزيا كان لها عمل. كنت فاهما ما كنت فاهما هي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. أعتقد اسمه خبر ما يكون بينهم وبينها إلا ذراعهم. فقلت أن الاسم مصدر يعرف ما بعد أين حصل ما حصل به الكلام القبلي. فالكلام الذي قبل عيد خبر كان مقدم واللي بعد عيد اسم كان ما كان فعل حال القذف إلا 11. ما كان فعل حال القذف إلا 11 قوما. فأحد عشرة اسم كان وفي الحلقة خبر كان. بدون أن نتأول له تأويل يحوله إلى اسم. لما حين ما نعطل فعلة على اسم الخالص لابد أن نلتمس تأويلا بهذا الكلام يجعله يقول اسما حتى يعطى اسم على اسم. ففي عطف الفعل على اسم على اسم الفاعل يبقى جعله اسم الفاعل هو الذي معنى الفعل. فإن إن المصدقين يعني إن الذين تصدقوا وأقرضوا وأقرضوا الله أقرضوا حسنا. والخيل التي عدت فأصابنا. أما وحي فلا سبيل لنا إلا أن نجعله فعلا. ما دام لا سبيل لنا إلا أن نجعله فعلا. نجعل الفعل الذي رمز عليه اسم. كيف نجعله اسما؟ قدروا ان. ما الذي دلنا على ان مقدرة النص؟ لان العاطف لا يمسك. حرف العاطف يمسك. حرف العاطف يعطي المعصوم حكم المعصوم عليه. من هنا قلنا ان يرسل مطلق ليكون النصب دليلا على ان المقدره وان المقدره احتجنا اليها حتى تؤول هذا الفعل الى اسم فيكون من عرض الاسم على الاسم الا وحيا او ارسالا. كذلك الشاعر العربي قال ولبس على اب وزرقاء وعيني يعني هو اقراء وعيني ولبس واقراء يبقى تقرب نصب حتى يحول الى اسم فيكون من عطف الاسم على الاسم. ثم كنا في الجوازم ايضا عرفنا جازما جديدا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا الا وهو الطلاق. فيجزم المضارع في جواز الطلاق بلا شرط الا مع لا النهية. فيشترط أن يحل محل الطلب إن لا يعني إن الشرطية وبعدها لا. وقلنا احنا تكلمنا هذه المسألة وقلنا في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أجمع القراء على الوضع في تكثر لأنه لا يصلح إلا تمنن تستكثر. يبقى لا تمنن بمعنى نحن نطلب ووقع في جواب تستكثر يعني تستكثر لا يمل مجزما في جواب هذا لان هذا النفي لا يصلح ان يحل له الا فهم تستكثر. هل هذا معنى صحيح؟ طيب فقد لا تكون امراه الحسن الرضي بالتسكير ولا من تستكثر. قالوا قرر ابن على ان التسكير للوقت عشان يكون عارض ثم وصل به الوقت وإما يكون جازما لكن ليس جازما في الوقت إنما هو جازم لأنه بدأ من تمنو. عندنا المثل يجوز أن يقع في الحال يعني البدل يقع في اسم ويقع في حال أن يقع من ذلك يبقى يسامى يضاعف يضاعف بدل من يبقى. أقول لك إن أشكر وقت تسجد له يثبت إن أشكر وقت تسجد له يثبت. فتسجد بدل من تشكر أما الشكر أنواع من تسجد فيجوز أن يقول إن تسجد يثبت إن تسجد لربك يثبت. فالمهم يعني من بين توجيه التسكين تستكثر أن يكون مجزوما لأنه بدل من تمنن وكأن الله نهى نبيه عن أن يستكثر فعلا يفعله. مرة لأنه تستكثر يعني لا تعطي أحدا عطاء وأنت تنتظر أن يعطيك أكثر من عطيته ده على الذي واضح. وعلى الجواب لا تمن تكثر فدعنا ايه لا تستكثر يعني لا تستكثر على نفسه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان اولا المتسلين لهذا فيكون هذا النهي من باب في البلاغه من باب المداومه يعني لا الله عز وجل يامر اياه بفعل شيء هو يفعله يا ايها النبي اتق الله أو العفو عن شيء هو عدم التهم لا تهم التحري فهذا الطلب بالدوام أي ليتم على هذا الإمام طبعاً يبين مرض من الدين من إصار همة وتشجيع يعني أنت حينما وقع أبوك ما تذاكر فالمهم يعني ان لا تستكثر فالذي كان يستكثر فالذي صلى الله عليه وسلم كان يبيت صائما لربه ويقفل اكون على مشهور فالمهم يعني فانزل عليها امتلاك فيما فتكن مستكثر يعني منظر من يعطيك من تنص عليه من معصيته واكثر معصيته وما تستكثر عدم تفعله دكتور يعني ده الكشف دي تكون فيها توضيحيه من المشرف توضيحيه يعني لا تم واستشكت توضيحيه دي مش حضرتك هنا بدل تم استشكت طب البدل هو مقصود بالطب وبدل تم مجرد تمهيد لا تستكثر يعني حينما يكون البدل يكون الاسم الاول او الفاعل هو المشغول منه وهو تمهيد للذي بعده والذي هو المقصود كأمره إيه لا تكثر من كل شيء بعطيه من إيه من حلقه من نوع المن والعطاء طبعا في من معنى العطاء وفلان اللي هو الزمون الذي تلح به صبرك لا تغطر صبركم بالمن إنما هذا كمان إيه هو منهن عليهم لفضلك وإحسانك يعني أعطينا لا عفو البياني لا يأتي في الأعلى هو البدل بدل هو البدل هو يعني يأتي أفعال عفو البياني إنما يكون بالأسماء الجامدة عفو البياني يقع في المسلم وهو ده موضوع البياني احنا قلنا ده المقصود بحكم إذا كان البلد هو المقصود بالحكم فلماذا زمر مبدأ منهم؟ زمر مبدأ منهم كثير وده يكون فيه عناية أكثر بالبدل بالمقصود بالمرض بالمقصود فأنت تمهد له أنت إيه؟ تمهد له يعني إذا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فالمقصود بالهداية ذات المفروض صراطة الايه؟ الذين أمروا عليهم فذكر الصراط المستقيم تبييض وتبييض وموطئة للذي يأتي مش معناه انه كلامنا يعني يصرنا عنه اجتماعنا ده معنى يعني كوننا نقول انه هو المقصود بحكم المقصود بالحكم فقط يعني انت مهيان هذا اليوم في هذا المعنى عن الإكثار وليس عن الإيه؟ ليس عن المن طيب ودفت عن الإكثار بقى طمع الإيه؟ لأن يقول هذا الإكثار من إيه؟ من العطاء لا تستكثر من العطاء شيء وأقول هناك إهدام أكثر يعني الذي قرار الحكم لا يدخل عليه مباشرة فأسهدنا له وجعلنا تنتظره ومن يمع ذلك يلقى هاما فوق اسامة يوارع ابو العزيز ويوم ايام فالسوق الحكم يوارع اكثر العزيز فذكر يلقى هاما من باب اثنين التوضيح فاسألونك عن الشهر الحرام قتالي فقتالي المقصود السؤال يقولك عن قتال الشهر يجوز اخرين هل يجوز الشهر الحرام فقرد الشهر الحرام يفيد الاهتمام بشأن الأمر المسؤول عنه وهو القتال في شهر الحرام. عرفنا أن المضارع يلزم في جهاز الطلب اضطره او نهي او استفهام او دعاء او عون او تحضير او تمني او رجل، فاذا كان قابل بالنهي فلا بد من اشتراط الا محلا ويصح عنه. قلت لهم تبطون الشرط بالفعل، انما الفعل محبوبا فاجزموا، لا تسمو من الاسد افلام. انا قلت لا تسمو من الاسد ياكلك ارفع، لان لا يجوز الا تسمو من الاسد ياكلك، انما الا تسمو من الاسد لا تسمو من النار تسلم او تنجو تسلم، لما لا تسمو من النار تحرقك اضع، لا تسمو تدخل الجنه، انما الخطر تذكر النار ترفع. ثم قلنا ان الجواب الذي تجزم كائن ايضا بعد الطلب لم ولهما ولم القمر ولا حمايه، وطلع عرفنا على الماضي وعرفنا شيئا جديدا في الفرق بين لم ولهما. طب الفروق الفروق بين ولهما، ان لم ولهما اضعف فروق فضعني في المعنى وترقي في اللفظ، بين لم ولم أربعة فروق أفقاني في المعنى وفرق في اللفظ. لأن النحاة بهذه الفروق لماذا؟ لأن لم حرف نفي وجزم وقلب، ولم حرف نفي وجزم وقلب، المرأة يقول حرفين بنفس المعنى لا يمكن تقول يكون بينهما اختلاف معنى. إذا لما يقول لم حرف نفي وجزم وقلب، لم حرف نفي وجزم وقلب، ده في مطلق ما يشتكي، لان هناك فروق، هناك ايه فروق، يشتركان اربعه امور ويفتقان في اربعه امور، يشتركان الحرفيه والاختصاص المضارع وجزم المضارع وقلب اعلاه الى المضارع، دي امور اربعه يشتركان فيه. اما ما يفتقان فيه فيكون اربعه، اما يرجعان الى الامر الاول الرمزي بأن متصل نفيه لا زمن التكلم بخلاف نفي بلن، فقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. يعني إذا سألتك هل حضر فلان فقلت لي لما تحضر، يبقى يكون بالمعنى إلى أن تكلم وعدم حضور قائم، نفي الحضور متصل الى وقت التكلم. فلما نظر قوله تعالى واخرين منهم لما يلحقوا بهم كانوا لم يلحقوا لهم، لاخر نزول الايه كانوا الذين بشرهم او لمح الايه لانهم سياتوا لهم الاسلام ما كانوا قد دخلوا في الاسلام، بل لما يذوق عذاب الى نزول الايه كانوا لم يذوقوا قبله. اما النبي لم فقد يقول هل فرع على الانسان حين من دفن لم يكن شيئا مذكورا؟ ام ارد ان ترد واقول لم نكن شيئا مذكورا، يعني نكن قبل 20 سنه 30 سنه 40 سنه حق عمريكم نعم، اذا لم تكن ميت فقدت، إذا الناس قطع أم لم ينقطع؟ قد يكون منفصلا وقد يكون منفصلا، لكن ليس نصا في الانصار، إنما لما نص في الانصار، يعني النفي بلما قد يكون منقطعا وقد يكون منفصلا، أما النفي بلما فيدل على اتصال النفي إلى ذم تكلم إلى ذم تكلم، ده الفصل الأول. الفصل الثاني المنفي بلما متوقع حصوله، أنا تقول لما يحضر إلا إذا كنت متوقعا أنه يجيء غفور، وهنا كانت الآية الكريمة مبشرة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلحقوا، وكأن المعنى إيه ما سيلحقون بهم، بل لما يذوق عذاب أي ما سيذوقون منه. فالمنفي في هذا متوقع حصوله وثبوته بخلاف منفي بلا، فقد يخص وقد لا يخص، هذان اخران في المعنى. اما في المضي فيجوز يقول ان شرطيه على اللام ولا يجوز دخولها لما وفي القرآن الكريم فإن لم تفعل ولم تعلم فأقول لها إن لم تفعل تفعل إن لم تفعل تفعل فيجوز دخول إن شطيع على لما لكن لا يجوز دخولها على لما لا تصبح في لغة راضي أن تقول إن لم تفعل تفعل الفرق الثاني المفروض يجوز حذف المضارع بعد لما ولا يجوز حذفه بعد إذا لا تقرأ لم اللغة العربية إلا وبعد مضارع لا يمكن أن ينتهي لم اللغة العربية لم لكن ممكن أن ينتهي بلم أسألك هل تبقى البلد مثلا كما مشهور الكتاب يعني قرأت لما قرأت إيه ولما هل انتهيت المثال تقول جئت ولما يعني ولما انتهي بعد طبعا في لام العضو كما قلنا تأتي للقمر والدعاء وهذا أول عرفناه من باب الشرطة الصينية ولا جد فيه في هذا كذلك لا إن هذا في القمر والنبي والدعاء إذا كان قمر جزعنا للأجل لم يكن غرام بلاية مناحية الله عز وجل حينما يقول ليوم ترق ذو سرعة من صالح أبو ينهانا لا يسخر قوم قوم إذا لا يسخرون كما نحن كما رضينا الله نقول له ربنا لطرفنا بدأ اسمه الدعاء ربنا لا تهزنا يبقى لا هذه للدعاء وليس بعد ذلك ندخل على ما يجب فعله أما أن ما يجب فعلين فأحد عشرة فعلين لعلكم عرضوا في العالم عن الصفة الصينية أن إذن أصل عشرة فعلين أبن السلوم صرفنا في الصفة الصينية حدثنا فيه عن إثنتي عشرة فعلين أداناً وقدمها إلى أربعة أقسام ما هو حق قولاً واحداً أو ما هو حق اتفاق وما هو اسم اتفاق وهو متردد من الراجح واسمته وهو متردد باسمه الحقيقي وغير حقيقي أما هنا فالمرجح ما الذي فاتنا؟ نعم؟ لا ما هي جوة طابة ليس فيها حدا أيام نقص فلعله نقع على الأدوات التي أشهر الأدوات والتي أذكرها جاء في القرآن الكريم نص عليها 11 وأما أن كيفنا فتفهم نصية جزيلة كيفنا تكون يولى عليكم كيفنا تكون يولى عليكم كيفنا تكون يهيكم يقوم سواء الله لك المكيسامة تدل على على معنى الحال يعني الحال التي تكون عليها يجعل الله ولي أمركم يمثلها ويشاكل يعني قبل أن تزوم ولي أمري ارجعوا إلى أنفسكم كيفما تكون تقنية فمن سواء الله لك فإن الله تدنية أضحى وتوجه الإرادة عز وجل يكون السواء بالفضل وعطائه والمن التي هم كان يوصف إلى دنيا جيبوها ومرأة كحبها فهي يوصف إلى ما هجر إليه. طبعا حينما تستعرضون الشواهد يعملون طبعا ما جاء في القرآن الكريم يشأ يلقي الدكران. طبعا أصل الشرط هو إن يعني أثناء الشرط بنيت بشبهها بإن إن هي الأصل الشرط يعني الأصل الشرط إن يشأ يلقي الدكران يبقى يشأ مولع الشرط المجزوم وعلامة السكون ويلقي جواب الشرط المجزوم وعلامة السكون. أينما كونوا يقدري كونوا تكونوا فعل الشرط المجزوم وعلامة حذف حذف في حرف النون مش حرف النون حرف النون عفوا لأن النون هذه يعني هذه حرف زيد أصلا الحرف الإعراب إنما في حرف حرف العلة من الحرف ترك من الكلمة يعني لا تكنوا من غير تنجو تنجو يبقى تنجو مجزوم بعض الطلب وعلامة إيجاد نفس حرف العلة. تلاحظون أنه قال وآينا، ثم جاء في الشاهد والبرهان الكريم فإذا به آينا تولدوا ليحكموا النار. اسم الشخص وفي الشاهد أينما، كذلك اسم الشخص أي وفي الشاهد أينما قلوا. ما إلى عجل الشخص دولة عليه الهاني، يعني لو أنني أشي أنا وأنا في مكان في متنزل وقلت لي أينما تجلس أجلس، من أي تجلسين؟ في هذا المكان؟ أي تجلسين؟ أنا كنت في مكان وفي محاطي ومحكي لتجلس أجلس، وهو إلي تجلسين في الدنيا كلها ولا في المكان الحيدة؟ لكن هنا يقول أينما، يعني أي مكان تنفقاني بيني في أي مكان أكون، يعني ولو كنت في مكان بدني يخطر لك عليها في دين الفضاء، رابع في الفضاء، خذ الناس ينزلت على خط القمر، خذ الناس في الرياضة في حال البحار، أي شيء ما تكون أحضر التكريم من طعم الأرض والبيت حتى ما هو ذلك أفضل مكان وما ذلك نفسه بأي أمر. تماما الذي يزاد على الشرط تدل على الاتهام، كذلك في ايامنا تدعو قال رجل يقول اريد الله اريد الرحمن ايامنا تدعو فله لنا مرغم، يعني شخصني طلاق تقارب تعالى باي اسم من اسامه الحسنى الوارده في الكتاب والسنه فاي هو من اسمائه لتأذهل حتى تروا رغبة كل رحمة تخصص من الله أو الرحمن لأي اسم من أسمائه أي ما خذوا ثلاث أسماءه، وقالوا هنا بمعنى يسام من بمعنى يسام من المسلمون الله بإيقاظ الوظيف خبير الحبيب العظيم المطلوب هو الرحمن الله إلى آخر. لما دام الاسم فصدق لله فهو اسمنا فهمون فهمون وأين نحن أين نكون يدرككم النار، أين سعر الشر تكون مجموعة مجدين حرقين وأين سعر الشر مجموعة مجدين حرقين وأي نحن أين ما سعروا فنجحوا الأسماء والأسماء أين سعر الشر طول مجمع الله عظيم كل ما له الأسماء الحسنى إن شاء الله هذا هذا الحق تقول لنا الكتاب هذا إلى المسائل الجديد إذا يصلح الجار أن يكون حقا وتبقى له بذلك. هل الجملة الاسمية تصح شرط؟ تصح شرط؟ لا تلوط الشرط من ثمن، إنما الزواج ممكن أن يقع فتوقع الزواج الإسمية وقال عندي كتابي قبلي للأبدالي فهو الله لتقنى الحظة جملة فيما أعرف لدعي زواج الشرط وقال ما أي هذه الإسلامية فلنبدأ أي الكرهية لها أربعة إسلاميات بطولة وإتهامية وشقية وفي هذه ستكون معايا يعني مخرج المعرفة أما النافية تقع حالا على عقل إذا وعد بعد حريفة كانت حال أقول مررت بزيد أي حال ومررت برجل أي فتن فأي فالمجمع إذا وقع رحب معرفة وجدت على الحال وإذا وقع رحب نفرة جرى تقصد طبعا النار على أنها تعطل لها فقرة ومعصة للمعرفة. طيب وقع السؤال يقول سؤالي قلنا إن أثناء الشرط يومية بشبابها بإيمانية بالتاريخ إلى رشد عن حضر بومية أسماء الاستفهام أشبه حرف الاستفهام بومية أسماء الشرط أشبه حرف شرط فبومية كم أي فرعية من بين أسماء الشرط لأنها ملازمة لتضاع لفظ أو معنى وتضاع من صرف صفة ثانية لكنها قوية اسميتها بالإضافة الفرعية صورة استفهامية أي آيات لا تنكرون أي مفعول تنكرون أتنكرون أي آيات أو كانت حكم أيام تدعون أيام مفعول تدعون وقالوا أي اسم قد الله بأي أي اسم تدعون وهو مسمى الفصل مدانا لي لا هنا رأى السنة لا استثنين من شخصين موصولة ومنهرة من حاجة فعلة المنازمة الضوارة لأنها إلا بدخول الكل عليه أو بالغرفة يرجع الغرفة ويجوه الغرفة هكذا هذه أيها لماذا قلت لك تقضي الأسماء الشرط لماذا لم أتنوى وقد لم خصوص الأسماء فهذه قولة يسرى يعني مع المشهر حقه في المعنى لكن مع ما يقومون مع عليه ما يقومون زي بعض الناس اللي مش موجه بالقومية هو ضعيف والبلد هذه مريض بس أنا الشرط يمشي وهو عمال إيه فهمت؟ فخلت مقابل أخذت مقابل فشرطت لما أخوانتون إيه مقابل اللي يكون هذه الأرض هذه؟ ما مقابل يلعى أتضرني الروان؟ أنا أخذ هذه الخطأ التصنيع والله؟ لا مش جوة في واحد ولا لا لأن في واحد زيها هذا كتاب فقط أقرأ هذا كتاب فقط أقرأ وظهر أي كتاب فهو أي كتاب يعني أي لا من تقول الله به فلا مهروض من يدير رقم ضغط العمل يعني لو يقول لو يقول الله فالمعنى يقدر على شبه الحال واضح؟ يعني لو قلت يعجبني أن هو مجتهد بمعنى الذي الذي مجتهد يعجبني أن هو مجتهد لم توقف لكن في معنى هو يعني وجدني يعجبني أن يضم أو أن يطلب لي هو مجتهد أي الذي هو مجتهد قلت يا سيدي ما هي بعض الكلمات مجلمة للوارد بما في الوقت أول ما أعلم قبل وقت قبل وقت الذي أعرفنا أنها في أول الكلام لو قطع أن أعلم الله فهي وقت المع فهي وقت إيه؟ المع لأنها في الكلمات الدولية للوارد لا تكون في المعلم خلي بقى أي التي هي مطاحين من جلالي بتوصل بيها بتوصل بيها من جلالي فيها يا أيها المجلوب يا أيها الرجل يا أيها النفس يا أيها الذين أمنوا إذا عرفت بما يديا ما فيه ألا فتوصل إليه أي مكان مذكر أو أي مكان مؤمن يا محمد يا عبد لكن ما قلت لا لا لا هي لا لا هي لا تجعل لا تجعل بعد قليلا إن الله تبارك وتعالى لم ينهي عباده بها رجلا اسلم على الكفر بعدين إن بمعنى أن الله عز وجل علي الخير فهو الله يبين لنا سبحانه وتعالى الدين من عليه أو بعقل في المسلم الواحد فالبعض وجل يعطف عنا لأننا كثيرا ما تعطى من الولد فنحيط إلى من يمين من الله أما أي لا معنى لها لكي تفترى شعور إلى وجل فيه أي يعني تأتي فيها أجراء لا تحكم يا رجل تأتي بغضر إلا رفض الجلالة فجاء من بعضه بالدنيا يا الله أنا مش أيها الله معنون أن أخي أصل أخذ الخصوصيات كثيرة جدا أخذ الخصوصيات هذا النص وأنا أفضل من أنا قطوع عظيم إلا أن نعلم على بناء على الجامعة عليا أخذ الخصوصيات في اللغة منها تفقيل لا مين مع أن أصلح لا تفقيل إلا إذا ما أخذ لها تفقيل ومنها إذا يكون بدون وصفة أن الله يقول لك ليس بين ناكرة وبين ربك وسيلة إذا أردت هذا وقتك فقال الله رحى لك أن تنذيع من وليه بدون وصفة أما قال وإذا صاريك العمل فإنه قريب مش حق فقوله من قريب وأي مخصوصة لأنه يجوز أن تحت أداك الله وتعوض عنها من مجدد الأخير اللهم اللهم اشهر يا الله فحدثت يا وعروض عنها بين المجلس في غير موضوع الزلال يقع شهادة ومن فقومت من يعمل سوءا يجبى لا بد الشرط على ما تتبنى سوء الزلال لو الشرط على من خالص حمد ولا تفعلوا من خير معلم هو تفعلوا مجموعة من خير مخصوص معلم بسوء وهما لما قال القرآن الكريم وقال مهما أتينا به من آية خاطئة فما نحن لك بذنب والجواب طبعا تختارهم بالفعل لأنه غير يقين مهما تأتينا تأتينا الشخص مجرما بذنب حاجة طبيعية يوم الفتح نحن بذنب من في محل ذلك نعم الفرق طبعا فهو في منه مخطط القاسيس أنك مهما أموري قبل يفعل تأموري فعل الشرط مجموع على أفضل محص في المنه لأن تفعل خمسة تأمرينا ويفعل مجزوز كل الذي يقول من أجل حاصل الواريه وهي القصيدة القصيدة مخصوص إن شاء الله من الخاص بصورة لكم يا الله يقام على الشخص السلام في مدد سمع عبد الله